بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونبدأ درسنا في كتاب مهم، وهو شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين من بعدهم، تأليف الشيخ الإمام العالم الحافظ أبي القاسم هبة الله بن الحسن ابن منصور الطبري اللالكائي، المتوفى سنة 418 هجرية. نبدأ درسنا هذا اليوم من أول هذا الكتاب، من صفحة 7 إلى ما بعدها مما ييسر الله عرضه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلك بنا وبكم طريق الجنة، فإنه ورد في الحديث: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. نسأل الله أن يسهل لنا ولكم ولجميع المسلمين طريق الجنة، آمين. الآن الشيخ فهد حضر، بارك الله فيه، ندعوه ليبدأ على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام اللالكائي رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي أظهر الحق وأوضحه وكشف عن سبيله وبينه، وهدى من شاء من خلقه إلى طريقه، وشرح به صدره وأنجاه من الضلالة حين أشفى عليها، فحفظه وعصمه من الفتنة في دينه، فأنقذه من مهاوي الهلكة، وأقامه على سنن الهدى وثبته، وأتاه اليقين في اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم، ووفقه وحرس قلبه من وساوس البدعة وأيده، وأضل من أراد منهم وبعده، وجعل على قلبه غشاوة، وأهمله في غمرته ساهيا وفي ضلالته لاهيا، ونزع من صدره الإيمان وابتز منه الإسلام وتيهه في أودية الحيرة. من يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، يهدي بفضله ويضل بعدله. الله سبحانه وتعالى لا يضل إلا من لا خير فيه، الذي يستحق الضلالة، لأن الله لا يظلم مثقال ذرة، يهدي بفضله ويضل بعدله سبحانه وتعالى. والعدل هو وضع الشيء في موضعه، فلا يضع الهداية في غير موضعها سبحانه وتعالى، إنما يضع الهداية في موضعها الذي هيأه الله عز وجل. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. نعم. ونزع من صدره الإيمان وابتز منه الإسلام وتيهه في أودية الحيرة، وختم على سمعه وبصره ليبلغ الكتاب فيه أجله، ليبلغ الكتاب فيه أجله. نعم. ويتحقق القول عليه بما سبق من علمه فيه، من قبل خلقه له وتكوينه إياه ليعلم عباده أن إليه الدفع والمنع وبيده الضر والنفع أن إليه وتكوينه إياه ليعلم عباده ليعلم عباده أن إليه الدفع وأن إليه الدفع والمنع وبيده الضر والنفع من غير غرض له فيه ولا حاجة به إليه. إن ربنا سبحانه لما يأمرنا بأن نفرده بالعبادة هو غني عن التوحيد عن توحيدنا، هو غني عنا، لكنه يأمرنا بالتوحيد لمصلحتنا نحن، يأمرنا بما فيه مصلحتنا. كل يريدك له إلا الله يريدك لك لا يريدك له، فهو غني سبحانه وتعالى. نعم، من غير غرض له فيه ولا حاجة به إليه، ليس معنى ذلك أنه لا يريد منا أن نفرده بالعبادة، يريد منا أن نفرده بالعبادة لنا لمصلحتنا، وليس لغرض، ليس لحاجة به لعبادتنا. فهو غني سبحانه وتعالى، كما في الحديث القدسي: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم فهو فيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وعلى كل حال، الذي لا يستجيب لا خير فيه، وربنا عز وجل لا يعذب إلا بذنب، لا يعذب إلا من أبى، كما ورد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى، ومن عصاني فقد أبى. اللهم صل وسلم عليه. نعم. قال: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، إذ لم يطلع على غيبه أحدا، ولا جعل السبيل إلى علمه في خلقه أبدا، ولا جعل السبيل إلى علمه في خلقه أبدا. يعني القدر سر الله في خلقه، الله سبحانه وتعالى ما أطلع على غيبه أحدا، لأنه المنفرد بعلم الغيب، وهذه من الصفات، من صفات الله عز وجل التي لا يشركه فيها غيره، ليس كمثله شيء في علمه ولا في صفاته سبحانه وتعالى، فهو العليم علام الغيوب سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. لم يطلع على غيبه أحدا، ولا جعل السبيل إلى علمه في خلقه أبدا، إلا بما يوحيه سبحانه وتعالى، إلا بما يأذن به لرسله ولمن شاء. أين عاد؟ للمحسن استحق الجزاء منه بوجه. مفاتح الغيب كم هي؟ خمسة. نعم، إن الله عنده علم الساعة، وينزل الغيث، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير سبحانه وتعالى. نعم. للمحسن استحق الجزاء منه بوسيلة سبقت منه إليه، يعني المحسن ما استحق الجزاء بإحسانه. لن يدخل أحدكم الجنة، كما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. وهنا الباء بعمله، باء المعاوضة، ليست باء السببية. أما إذا اعتبرناها باء السببية فلا شك أن من عمل صالحا يدخله الله بعمله الصالح، الباء إذا جعلناها للسبب، لكن إذا كانت على سبيل المعاوضة أن لك حقا عنده وأنك تستحق عليه لأن الإحسان هو منك ذاتيا، فليس الأمر كذلك، لأن الله عز وجل إذا وفقك للإحسان فأحسنت فهذا فضل منه سبحانه وتعالى، تفضل عليك أولا بأن تكون محسنا وتفضل عليك ثانيا بأن أثابك عليه، لكن إذا التفت إلى إحسانك وقلت أنا أستحق يا ربي عليك بهذا الإحسان أن تدخلني الجنة حبط العمل، وأصبحت تدلي على الله بعمل ليس منك، وليس لأن الإنسان المخلوق فقير لا يملك شيئا، فلن يدخل أحد منكم الجنة بعمل الباء يعني على سبيل المعاوضة باء المعاوضة، ولكن إذا كانت باء السببية فنعم، باء السببية فنعم، يدخل النار من دخلها بسبب معصيته، ولكن الذي ليس السبب هو الذي يدخله النار أو السبب الصالح هو الذي يدخله الجنة، إنما الله عز وجل يفعل بالسبب، يدخل الصالح بسبب عمله الصالح الجنة، ويدخل الطالح بسبب عمله الفاسد النار، فالله يعمل بالأسباب ويعمل بغير الأسباب، إنما أمره لشيء إذا أراده أن يقول له كن فيكون، فهو غني سبحانه وتعالى، يعمل بالسبب ويعمل بغير سبب. فالحمد لله على الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، الله أكبر، سبحانه ما أجل شأنه. نعم، للمحسن استحق الجزاء منه بوسيلة سبقت منه إليه. سبقت منين؟ للمحسن استحق الجزاء منه، منه هنا الضمير يعود إلى الله، بوسيلة سبقت منه، الضمير الثاني يعود إلى المحسن، إليه، يعني المحسن هو وإحسانه ملك لله عز وجل، الله هو الذي وفقه، فأنت تدل على الله بفضله عليك ما شكرته، ما شكرت الله عز وجل، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان، أين ولا يمن على الله إلا الجاهل، لا يمن على الله إلا الجاهل، أما العارف فإنه يشكر الله عز وجل ويعترف بأنه عاجز عن الشكر، كما ورد يعني عن موسى يعني يا ربي أنا أشكرك لكن كيف أشكر توفيقك لي أن أشكرك، أنا عاجز عن الشكر لأن الشكر يحتاج إلى شكر، قال الآن شكرتني يا موسى، أو كما ورد. نعم، ولا الكافر كان له جرم أو جريرة حين قضى وقد قدر النار عليه، كذلك الكافر أي نعم ما له جرم سابق أو جريرة حين قضى وقدر النار عليه، إنما يعني هذا أمر الله عز وجل، خلق يعني خلقا، خلق الخلق، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، فخلقه كافر وخلق الخلق القسيم الآخر مؤمن، فهذا خلقه سبحانه وتعالى، لا يسأل يقال لما خلق كافرا وخلق مؤمنا، لا يسأل عما يفعل، يعني كما فالسؤال بهذه فاسد، يعتبر سؤال فاسد، لأنه إذا تصورت هذا السؤال فهو سؤال لا يستحق الجواب، مجرد تصوره يبين فسادا، يعني ما تسأل ربنا لما فعلت هذا؟ الله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فحسن ظنك بالله عز وجل هو الوثوق بعدله وحكمته، وأنه يضع الأشياء في مواضعها. لو ابنك طفلك يعترض عليك ويقول يا ابا أنت ترك ما تحسن، ليش تسوي كذا وليش تسوي كذا، يعني ماذا يكون؟ يكون سوء أدب، يكون سوء أدب من ابنك، لأنه ما جرب تجربتك ولا عرف معرفتك. وينبغي أن يسير على توجيهك، فلو خالف هذا التوجيه لاعتبرت هذا منه سوء أدب وخروج. هذا مع الفارق، أنت ما خلقت ابنك، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى ومخلوق؟ هل يجوز أو يسوغ لمخلوق أن يعترض على خالقه؟ لا يسوغ. ولهذا إبليس أعاذنا الله وإياكم منه لما اعترض على ربنا عز وجل يعني كان مدحورا وملعونا ومطرودا، لأنه اعترض على الله بسبب كبره وبسبب هذا الكبر الذي يعني بغير حق، تكبر بغير حق لا يستحق أن يتكبر. أي نعم. قال: فمن أراد أن يجعله لإحدى المنزلتين ألهمه إياها وجعل موارده ومصادره نحوها، ومتقلبه ومنقلبه ومتصرفاته فيها، وكده وجهده ونصبه عليها ليتحقق وعده المحتوم. ليتحقق وعده المحتوم، نعم. وكتابه المختوم وغيبه المكتوم، والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق من ربهم، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. الله أكبر، من آيات الله عز وجل، نعم. ونشهد أن لا يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، نعم. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الذي يحيي ويميت وينشئ ويقيت ويبدئ ويعيد، شهادة مقر بعبوديته ومذعن بألوهيته ومتبرئ عن الحول والقوة إلا به. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه إلى الخلق كافة وأمره أن يدعو الناس عامة لينذر من كان حيا، ويحق القول على الكافرين. يعني أمر رسالة النبي صلى الله عليه وسلم عامة، أمره أن يدعو الناس عامة، وسينقسم تنقسم أمة محمد إلى قسمين: أمة إجابة وأمة دعوة. فأمة الدعوة مثل النصارى واليهود الذين يبقون على ضلالهم والمشركين، وأمة الإجابة الذين يستجيبون للنبي صلى الله عليه وسلم ويكونون من المسلمين. ما من يهودي ولا نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن إلا دخل النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فلتقوم الحجة عليه، لتقوم الحجة عليه. وهذه قدرة الله عز وجل، قدرة الله سبحانه وتعالى أن يخلق خلقا يختار طريق الكفر من غير إكراه. نعم، هذه قدرته جل وعلا، وهذه من آياته. ويتفضل على خلق آخر فيختار طريق السعادة ويعمل لها ويثيبه عليها. وهذا أيضا ليس استقلالا، ولكن الله يوفق من شاء لطريق السعادة فيختارها. إن خلق الإنسان من نطفة أبشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إيش بعدها؟ إنا هديناه السبيل. هديناه، لاحظ الفضل الأول، إنا هديناه السبيل إما شاكر، إما شاكر وإما كفورا. من قبل الهداية فهو شاكر، ومن أعرض عن الهداية فهو كافر. نعم، لا يظلم ربنا أحدا. نعم. أما بعد، فإن أوجب ما على المرء معرفة اعتقاد الدين وما كلف الله به عباده من فهم توحيده وصفاته وتصديق رسله بالدلائل واليقين، والتوصل إلى طرقها والاستدلال عليها بالحجج والبراهين. وكان من أعظم مقول وأوضح حجة ومعقول كتاب الله الحق المبين، ثم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ليس كتاب الله، ليس الوحي والسنة هي مجرد سمع أو مجرد نقول، بل هي أعظم مقول وأوضح حجة ومعقول. من لم يؤمن بالقرآن لا يؤمن بحديث غيره. يعني ما نقول والله هذول ترى ما يؤمنون بالقرآن فلا تحاجوهم به، ما يؤمنون بحديث الرسول فلا تحاجوهم به. لكن قد يقول قائل هذا، طيب بما نحاجهم؟ قال بالعقل. عقل من نحاجهم إذا لم يؤمنوا بالقرآن بالوحي المشتمل على صحة السمع وصراحة المعقول؟ لن يؤمن بحديث، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ فبأي حديث بعده يؤمنون؟ إذا لم يؤمن بالقرآن لا يؤمن بقول النبي صلى الله عليه وسلم، يؤمن بكلام من؟ يؤمن بكلامه هو، بعقله، بضلاله؟ هذا لا خير فيه. ولهذا من لا يعني يستجيب للقرآن والسنة قامت أسمعه القرآن، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، ما قال لي حتى يسمع المعقول أو حتى يسمع يعني منطق اليونان أو حتى يسمع حتى يسمع كلام الله، ثم بعد ذلك ثم أبلغه مأمنة قامت الحجة عليه. نعم. صلى الله عليك. الأعجمي يكفي قراءة القرآن أو بيان معاني القرآن؟ الأعجمي إذا أصبح أعجميا لا يفهم القرآن لم يبلغه القرآن. الأعجمي لابد أن يفهم القرآن بالعربية حتى تقوم عليه الحجة، أما إذا تصورنا أن أعجمي يقرأ ولكن ما يفهم ما يقرأ، هذا ما بلغه القرآن ولا قامت عليه الحجة بعد. نعم. يعني عندي أعجمي فأقول له اتجه يمين يتجه يسار، ما يدري إلا حتى بالإشارة ما يدري. فهذا ما يدري ماذا أقول، إذن ما بلغته الحجة، أين ما قامت عليه الحجة. فالذي لا يحسن القرآن، لا يحسن يعني أن يفهم القرآن بلسان عربي مبين، لم تقم عليه الحجة. أنا قال ثم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسنت على التنبيه هذا، طيب. نعم. وصحابته الأخيار المتقين، ثم ما أجمع عليه السلف الصالحون. نعم. الإجماع حجة، بخلاف من يقول الإجماع ليس بحجة، بعض يعني سبحان الله المخطئين لا شك وهم يزعمون أنهم من السلف، ويزعمون يقول الإجماع ليس بحجة والقياس الصحيح ليس بحجة، هذا خطأ. أي نعم، بل الإجماع حجة. أي نعم. وسنة الصحابة رضوان الله عليهم حجة، وقول أحد الخلفاء إذا لم يخالفه أحد من الصحابة فهو حجة. نعم. ثم التمسك بمجموعها والمقام عليها إلى يوم الدين، ثم الاجتناب عن البدع والاستماع إليها مما أحدثها المضلون. يعني القياس الصحيح هو يرجع إلى هذه الثلاثة، يرجع إلى كلام الله وإلى كلام رسوله وإلى الإجماع، أن يقاس على هذه الثلاثة الأصول قياسا صحيحا، فهذا أيضا يعني حجة إذا صار قياس صحيح، وهو التسوية بين المتماثلات والتفرقة بين المختلفات، صحيح في الطرد وصحيح في العكس، هذه خلاصة القياس. التسوية بين المتماثلات في الحكم والتفرقة بين المختلفات في الحكم، فهذا قياس صحيح ويؤخذ به وهو حجة. نعم. فهذه الوصايا الموروثة المتبوعة والآثار المحفوظة المنقولة وطرائق الحق المسلوكة والدلائل اللائحة المشهورة والحجج الباهرة المنصورة التي عملت عليها الصحابة والتابعون، نعم، ومن بعدهم من خاصة الناس وعامتهم من المسلمين، واعتقدوها حجة فيما بينهم وبين الله رب العالمين. ثم من اقتدى بهم من الأئمة المهتدين واقتفى آثارهم من المتبعين واجتهد في سلوك سبيل المتقين وكان مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فمن أخذ في مثل هذه المحجة، أحسنت، لأن العناوين من المحقق وتقطع الصلة، نعم، فإغفالها يصل الكلام ببعضه. نعم. فمن أخذ في مثل هذه المحجة ودوم بهذه الحجج على منهاج الشريعة أمن في دينه التبعة في العاجلة والآجلة وتمسك بالعروة الوثقى. أمن في دينه التبعة، إيش معنى الكلام هذا؟ مسؤولية أو إيه، نعم، أو يكون آثم أو مجرم يسأل عنها. نعم، التبعة في العاجلة يعني المسؤولية. نعم. وتمسك بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها، واتقى بالجنة التي واتقى بالجنة التي يتقى بمثلها ليتحصن بجملتها بحمايتها. عندك بجملتها؟ نعم. لا، غلط، بحمايتها. طبعا يقول فيها يجملها، لكن الصحيح يتحصن بحماية الجنة. يتحصن بحمايتها ويستعجل بركتها ويحمد عاقبتها في المعاد والمآل إن شاء الله. ومن أعرض عنها وابتغى الحق في غيرها مما يهواه أو يروم سواه مما تعداه أخطأ في اختيار بغيته وأغواه وسلكه سبيل الضلالة وأرداه في مهاوي الهلكة فيما يعترض على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بضرب الأمثال ودفعهما بأنواع المحال والحيدة والحيدة عنهما بالقيل والقال مما لم ينزل الله به من سلطان ولا عرفه أهل التأويل واللسان ولا خطر على قلب عاقل بما يقتضيه من برهان. يقول المعلق، يلمح هنا بالمعتزلة، أراد بقوله ولا عرفه أهل التأويل الذي سلكه المعتزلة في صفات الله عز وجل، وهنا يلمح بالمعتزلة ومن نحى نحوهم، وسيذكر جملا من عقائدهم. نعم. ولا خطر على قلب عاقل بما يقتضيه من برهان ولا انشرح له صدر موحد عن فكر أو عيان، فقد استحوذ عليه الشيطان وأحاط به الخذلان وأغواه بعصيان الرحمن حتى كابر نفسه بالزور والبهتان، فهو دائب الفكر في تدبير مملكة الله بعقله المغلوب وفهمه المقلوب بتقبيح القبيح من حيث وهمه أو بتحسين الحسن بظنه أو بانتساب الظلم والسفه من غير بصيرة إليه أو بانتساب، يعني بنسبة الظلم، أو بنسبة الظلم والسفه من غير بصيرة إليه، يعني إلى الله، أو بتعديله تارة كما يخطر بباله أو بتجويزه أخرى كما يوسوسه شيطانه أو بتعجيزه عن خلق أفعال عباده أو بأن يوجب حقوقا لعبيده عليه قد ألزمه إياها بحكمه لجهله بعظيم قدره وأنه تعالى لا تلزمه الحقوق بل له الحقوق اللازمة والفروض الواجبة على عبيده. يعني ليس على الله حق واجب، إنما هي حقوق أحقها الله على نفسه لأهل توحيده. أي نعم، يعني ليس على الله حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع. هذه الحقوق أحقها الله على نفسه، ما أحقها عليه سواه، ما أحقها عليه مقتضى العقل أو أحقها عليه مخلوق، بل هو كتب على نفسه الرحمة سبحانه وتعالى. أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله إنهم أطاعوه؟ أي نعم، هذا حق أحقه الله على نفسه. فيقصد لا تلزمه الحقوق التي يعني يفرضها غيره سبحانه وتعالى، وأنه المتفضل عليهم بكرمه وإحسانه. ولو رد الأمور إليه ورأى تقديرها منه وجعل له المشيئة في ملكه وسلطانه ولم يجعل خالقا غيره معه وأذعن له، كان قد سلم من الشرك والاعتراض عليه. فهو راكض ليله ونهاره في الرد على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والطعن عليهما، أو مخاصما بالتأويلات البعيدة فيهما، أو مسلطا رأيه على ما لا يوافق مذهبه بالشبهات المخترعة الركيكة، حتى يتفق الكتاب والسنة على مذهبه، وهيهات أن يتفق. ولو أخذ سبيل المؤمنين وسلك مسلك المتبعين لبنى مذهبه عليهما واقتدى بهما، ولكنه مصدود عن الخير مصروف. فهذه حالته إذا نشط للمحاورة في الكتاب والسنة. إذا نشط للمحاورة في الكتاب والسنة صار يلوي النصوص لتوافق بدعته وهواه. هنا فأما إذا رجع إلى أصله وما بنى بدعته عليه اعترض عليهما بالجحود والإنكار، وضرب بعضها ببعض من غير استبصار، واستقبل أصلها ببهت الجدل والنظر من غير افتكار. ببهت الجدل والنظر من غير افتكار، وأخذ في الهزو والتعجب من غير اعتبار، استهزاء بآيات الله وحكمته، واجتراء على دين رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته. وقابلها برأي النظام والعلاف والجباء وابنه الذين هم قلدة دينه. قدوة دينه. ما تصح قلدة يعني التقليد، ما لا معنى، لكنهم قدوة ديني من يتبعهم، من اتبعهم. وقابلها برأي النظام، قابل النصوص برأي النظام والعلاف والجباء وابنه الذين هم قدوة دينه، وليس النبي صلى الله عليه وسلم قدوة دينه. اي نعم، ليس الكتاب والسنة والنبي وأصحابه اللهم صل وسلم عليه وعليهم هم قدوة دينه، لا، قدوة دينه هؤلاء المبتدعة، قوم لم يتدينوا بمعرفة آيات من كتاب الله في تلاوة أو دراية. أي هؤلاء الضلال، ولم يتفكروا في معنى آية ففسروها أو تأولوها على معنى اتباع من سلف من صالح علماء الأمة إلا على ما أحدثوا من آرائهم الحديثة، ولا اغبرت أقدامهم في طلب سنة أو عرفوا من شرائع الإسلام مسألة، فيعد رأي هؤلاء حكمة وعلما وحججا وبراهين، ويعد كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حشوا وتقليدا، وحملتها جهالا وبلها، ذلك ظلما وعدوانا وتحكما وطغيانا. ثم تكفيره للمسلمين بقول هؤلاء إذ لا حجة عندهم بتكفير الأمة إلا مخالفتهم قولهم من غير أن يتبين لهم خطأهم في كتاب أو سنة. أي نعم، هذا التحكم، يعني اللي وافق بدعته هو المسلم عند زعمه، واللي خالف بدعته هو الكافر، نسأل الله العفو والعافية. نعم. وإنما وجه خطأهم عندهم إعراضهم عما نصبوا من آرائهم. وجه خطأهم يعني خطأ المسلمين الذين كفروهم، وجه خطأهم أن المسلمين الذين كفروا المسلمين أعرضوا عن آرائهم يعني المبتدعة. نعم. عما نصبوا من آرائهم لنصرة جدلهم وترك اتباعهم لمقالتهم واستحسانهم لمذاهبهم، فهو كما قال الله عز وجل ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله، له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. ثم ما قذفوا به المسلمين من التقليد والحشو ولو كشف لهم عن حقيقة مذاهبهم. الحشو، قال الحشو من الكلام الفضل الذي لا يعتمد عليه، وكذلك الحشو من الناس، وحشوة بضم الحاء الناس ردالتهم، مثل الدهماء أصحاب المظاهرات، هؤلاء من غير هدف. أي نعم، ردالتهم بضم الضاء الراء، والمعتزلة تطلق على مثبتة الصفات، والمعتزلة تطلق على مثبتة الصفات الحشوية. وأول من تكلم بهذا اللفظ في الإسلام عمرو بن عبيد رئيس المعتزلة، فإنه ذكر له عن ابن عمر شيء يخالف قوله، فقال كان ابن عمر حشويا. الله أكبر، ابن عمر الصحابي الجليل هو الحشوي، وأنت يا عمرو بن عبيد أنت نعم يعني أنت اللب. الله المستعان. نسبه إلى الحشو وهم العامة والجمهور. نعم. قال ولو كشف لهم عن حقيقة مذاهبهم كانت أصولهم المظلمة وآراهم المحدثة وأقاويلهم المنكرة كانت بالتقليد أليق وبمن تحلوها من الحشو أخلق، إذ لا إسناد له في تمذهبه إلى شرع سابق ولا استناد لما يزعمه إلى قول سلف الأمة باتفاق مخالف أو موافق، إذ فخره على مخالفه بحذقه واستخراج مذاهبه بعقله وفكره من الدقائق. إذ فخره على مخالفيه بحذقه. أي نعم، واستخراج مذاهبه بعقله وفكره من الدقائق. وأنه لم يسبقه إلى بدعته إلا منافق مارق أو معاند للشريعة مشاقق، فليس بحقيق من هذه أصوله أن يعيب على من تقلد كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واقتدى بهما وأذعن لهما واستسلم لأحكامهما ولم يعترض عليهما بظن أو تخرص واستحالة أن يطعن عليه، لأن بإجماع المسلمين أنه على طريق الحق أقوم وإلى سبل الرشاد أهدى وأعلم وبنور الاتباع أسعد ومن ظلمة الابتداع وتكلف الاختراع أبعد وأسلم من الذي لا يمكنه التمسك بكتاب الله إلا متأولا، ولا الاعتصام بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا منكرا أو متعجبا، ولا الانتساب إلى الصحابة والتابعين والسلف الصالحين إلا متمسخرا مستهزيا، لا شيء عنده إلا مضغ الباطل. هذا يستهزئون بأهل السنة، يستهزئون بالسلفيين. أي نعم، الله المستعان. لا شيء عنده إلا مضغ الباطل والتكذب على الله ورسوله والصالحين من عباده، وإنما دينه الضجاج والبقباق الضجاج من الضجة. إنما نعم

والجماعة متوافرة على عهد الصحابة رضي الله عنهم الأول ومن بعدهم من السلف الصالحين حتى نبغت نابغة. حتى نبغت نابغة. يقول المعلق أنه يقصد معبد الجهني، فإنه أول من أظهر القول بالقدر، وذلك في عهد عبد الملك بن مروان، يعني أول من أظهر القول بإنكار قدرة الله عز وجل، وقال إن الأمر أنف، يعني العبد هو الذي يخلق فعل نفسه، والله لا يقدر أن يخلق فعل العبد. هذا القول الذي أظهره معبد، قال إن الأمر أنف، أي نعم، بصوت غير معروف، حتى نبغت نابغته بصوت غير معروف، نعم، وكلام غير مألوف في أول إمارة المروانية في القدر، وتتكلم فيه حتى سئل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فروى له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر بإثبات القدر والإيمان به، وحذر من خلافه، وأن ابن عمر ممن تكلم بهذا واعتقده برئ منه وهم براء منه، بريء منه وهم براء منه. أي نعم، لأن القدر قدرة الله، نعم. وكذلك عرض على ابن عباس وأبي سعيد الخدري وغيرهما فقال له مثل ما قالته، وسنذكر هذه الأقاويل بأسانيدها وألفاظها في المواضع التي تقتضيه إن شاء الله. ثم انطمرت هذه المقالة وانجحر من أظهرها في جحره، وصار من اعتقدها جليس منزله، وخبأ نفسه في السرداب كالميت في قبره، خوفا من القتل والصلب والنكال والسلب من طلب الأئمة لهم لإقامة حدود الله عز وجل فيهم، وقد أقاموا في كثير منهم، ونذكر في مواضعه أساميهم، وحث العلماء على طلبهم، وأمر المسلمين بمجانبتهم. ونذكر في مواضعه أساميهم وحث العلماء على طلبهم. بس قال ما قال وأمرهم، قال وأمروا. ها؟ قال بعدها وأمروا، لو كان بالنصب لقال وأمرهم للمسلمين بمجانبتهم. ونذكر في مواضعه أساميهم وحث العلماء على طلبهم وأمروا المسلمين، يعني العلماء، بمجانبتهم. صلى الله عليه. وأمروا المسلمين بمجانبتهم، ونهوهم عن مكالمتهم والاستماع إليهم والاختلاط بهم. ونهوهم عن مكالمتهم والاستماع إليهم والاختلاط بهم لسلامة أديانهم، وشهروهم عندهم بمن تحلوا من آرائهم الحديثة ومذاهبهم الخبيثة، خوفا من مكرهم أن يضلوا مسلما عن دينه بشبهة وامتحان، أو بزخرف قول من لسان، أو بريق قول من لسان عندي، نعم، أو زخرف، ماشي. وكانت حياتهم كوفات وأحياؤهم عند الناس كالأموات، المسلمون منهم في راحة، وأديانهم في سلامة، وقلوبهم ساكنة، وجوارحهم هادية. وهذا حين كان الإسلام في نضارة وأمور المسلمين في زيادة، فمضت على هذه القرون ماضون الأولون والآخرون، حتى ضرب الدهر ضرباته، وأبدى من نفسه حدثاته، وأبدى من نفسه حدثان الدهر. هنا قال حدثاته، يكون حدثانه بالنون. إيه، حدثانه أو حدثان يعبر حدثان الدهر، نعم. وظهر قوم أجلاف زعموا أنهم لمن قبلهم أخلاف، وادعوا أنهم أكبر منهم في المحصول وفي حقائق المعقول، وأهدى إلى التحقيق وأحسن نظرا منهم في التدقيق، وأن المتقدمين تفادوا من النظر لعجزهم،